أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي تحصني اللي حاله وحونا كميدي هاي عشر رذي إنوسو حدا يكون الزابتان أو تفسيرك قرآن كريم كا تبطن عيادات بوكا كوما عياد آفر يتضبطن أدبوكا باللابان عيا كاملة من سورة الأنعام عياد آفر يتقاشن أدبوكا بيهاي من سورة نفسها إذن سورة الأنعام كميدة سورة الأنعام وسورة مكية تتخصص في قضايا توحيد توحيد كاريميه إيسا أي سكار وغشيك أين إيسا أشر كعاوح وكب الله بنايا إمام أهل توحيد وأبو الأنبياء والمرسلين خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وتوحيد كعام كوها نبي نماذا إنت ينوء من بهداية أتمن وصدق الله في قوله ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إنت النبي نماذا أؤمن أي هنونك يبو يمد إساق وير يبجر إلى سد عجيلة أيوه يدي ويدي وسير من ربي يا إن ربي قلت سيتي أني أكون ربي فمن ربك مكيري وأذيقنا قلت سيتي أبوك آزر أبا هبا إن ربي ومن رب آزر بوي وذلك أبا يا ربي قلت سيتي النمرود ومن رب النمرود كاسنا أرباحي لقالات السؤال هو اللي سوى يدينو قال كاسا يتري وحوات كي قالوا إذا الدرنبات قال لقينا واكو دعوة إنتي ديلكي إيا كوريدا ذي كوماريان كابتومين وعيث ربرويل كاموحو إيري بغيسو وعاشو بنان كلا أهلي دونا أهل قوري دونا مركي مرلا بابو شايس نسيديبو يالي قال كاموحو إمام وعلي توحيد وابو الأنبياء والمرسلين وشارع مشارع العاج حولها عزك أولاً عزك جدليو قلت عن نبي إبراهيم يا أبي وحسر قبصدي أي يكب الله من إيسا. قال تعالى إلى وحير والكرة أيها الرسول الكريم وعضو شيكتا أمضى إذ قرت قال إبراهيم نبي إبراهيم أويري الله أضلايا لأبيه أبيه والله أضلايا مبيعي آزر هذا البامجعي سنة الأورنجي يا وحكوي الاستفهام إنكار يا توبيخ أتتخذ سلاء بإنكارك وقول عضي ما هو عادي لن أصناما حدقية وحن قيم لهين مياد آيات وحل عابد كي لني ولكن وحي لها حدقية وحزم عابدنايو أبي أو كسو قرني إبراهيم وحكم أي وحي إني أنيق إبراهيم أراك آبا وكوجيدا أذيق آبا إلا وقومك هيك أتكالراتي كان عانيين بالورين جري بابل إلى أبي دقي جري وعانيين قال كافي بلالين بادي من القدره مبين نسكع مركة جراء هذا حق الوجود هذا قوة الإيمان ذي كتو سنيس قفك مركة إيمان كي سحوق لي أيها قفك ورتها كان تنك مر الله كريه تأوم مغضى وحاس غير الله وعلمها قفك جراء هذا حق الوجود هذا إيو أسلوب دعوة هذا الدين باهين يسو الحق سيقيسو أدوغي عبرتي المعك بالله وصيد النبي محمد لفرع عليه الصلاة والسلام قرآن كأنه أعدي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أولا وأهليكم تدكين نارا. إذن أبي بتعودي قبلها إبراهيم الله عبد الله يأور يا أبي كلك جرأة حق الود يشهدو يماسوا تعودي قبلها بي لفظ بدا يشقاري مدنتهي إساقو النبي إبراهيم كوديدا لإنا يري ونبي محمد وحي بهدو يمي ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم أنك هنا لقو يري قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم نكا معين وقد دغنينا الجرأة في الحق حق إنه ديشان هذا سعبان اللو يرى تعودنا لك بالله أقرب الناس إليك ذبكا كوحيدا أبها إيهو يدا خلط قوضا رس عمر كهورة طبعا شيئا فشيئا سيئا دعوذي اللوفلي. إذ قال إبراهيم لأبيه نبي إبراهيم أحد كلها لا يهو أبيه مرر فر بدن قرانك واكو ارغني ومرر بدن بيكو سوارورتي في سورة الأنبياء إذ قال لأبيه وقومه ما لا تعبدون وفي سورة الشعراء وفي سورة الصافات وفي سورة الممتحنة وفي سورة مريم أمر عندك العي يا أباتي لما تعبد يا أباتي يا أباتي يا أباتي أفر يضب وإسكد أباتي مت وإبراهيم يا أباتي لي بعد هذا كله أيضا شقروا عيادا من كان إبراهيم الله هذا يوالك أديما يدعى حسن النية يكون جرته وإسل إبراهيم نبي محمد وأبويه طبعا منك النبي إبراهيم بين محمد نوال علي قل كان نبيك أسر الله في إلينا أولا وقبل كل شيء صراحة قرآنك إلى أذر ما يقال نمير سيدو أبو يقال أذر ما أمي يقال ومرنا إذ قال إبراهيم لأمه مر إلى حميان أذر قوني مرك لأبيه مر البولي هذه واحدة شيخ الله ما دو حول هذه العذاب إبراهيم أذرك يهدي أقبل على محيكك لدوي نبيك مركي لوصل على علي قول لي عباس زكدي وادي لي سي عمر بؤدي لي زكاد أورور انت عباس با زكدي دي لي مركي نبيك الله شاكي وحييني أما علمت يا عمر أن عمر رجلي سوى به عباسي أباه مكلا دولا أنا قيد خرق وقاضي إذا الأباء إلا عذابي أضوغا أذارك إلا عذابه وحيكوك لدوينيه لمارك مارك اللقي ما دهدي النبي محمد لدافعي وعلى شان إبراهيم بوغرا سلالة ديسة قال لما هلقي إلا ليو أذارك سرمت أبي الله سأل الأرمى من نص قوله تعالى سيصل النار ذات اللحظ قولك إذاهم كيف قال لوك عي أبي الله في عبد الله عبد المطير موانا لعذابي موانا لعذابي إنك أولاها يسوع كريي إمل مري أبو طالب والنبي قوت المناسيري إنه الأهون أهل النار عذابا أنت العذاب عذابوياي وحون إشمونا يا إنهم لا شدهم عذاب إن أدرين طبعا خلاص بارك الله لقي على علوكها يا مسكع يسيب هذا بقدومي إذا نار وحيوتا لوحي إلى خلافه دان كل كالقوص لقال لحن يقوص اللوح الملك قرآن كما حلو قال لي عنه ملك وما نستقل من الله قيلا قل كان نسان كارت كل عضي إلى قيام النبي كشك في صحيح البخاري أي أشقي لكينا يا أول وفلح وعذابا آذر لكاس إبراهيم على عرى يا أرنا يا أي أباتي سوكما بهم ورمقلوا إماد مغلواي وربنا ندينك كبون مغلواي من تاكو مغلى يا سيدة إلا آذروا إبراهيم بأمرك إلى أتوك وحويرا إلى سلطان كابري ولا تخزني يوم يبعثوا وانيكي كويري قيامها يقول الليل حدي أباهي بل عذاب أيو أبتغي لي مواما حيركا مركا يمرأي شهرين تودانان تاي وذيكي أدوان موزانا ماشا فضيو أي إبراهيم ليرا حقا وجيس انتو جيسا وذيكي لبدلي جنسية ميسي قل كاسا يسرع الضفاري ماشا لوقا ورعي ألابكي لوقوتوري قل كان إبراهيم وقال لك بابي قلبي صادق إلى أنت سأذق إلى رسولي يا لي إلى أبيس ما هين أبيس كذا بكجرة قال مركو بنيري خصونك والله مرايا إنه أمر كان إن سوء قارسيو واذكر أيها الرسول الكريم وما دو حدو شكتا إذ قرص قال إبراهيم وأيري لأبيه أزر فرجدي أو أبا نما إلى مكيخي والله اسكو داري قل كان من لبدو بنيهيم باكو كينو لحنو وأذير أبا ما أفعذيك إذا بجرد عرب الرخار انتو إله يري لأبيه آزر أو آبا ميمو يومك حيسكو داري إنه دهنا آزر إذا إن أبيه ما إذا بجرد أفعذيك قال لماذا إله الذي حشعون واي يذكر أيها الرسول الكريم أشيك المدى إذ قرص قال إبراهيم ونبي إبراهيم يري لأبيه أبيه داري آزرها مجيسة أيو عنان تالو جاذيي حتى تأخذوا أبا موحد يالا أصناما سنميال ميات آلهة كوى العابد كيالا إني أنيك إبراهيم أراك أبا وكوجي لأذيك أبا إيا وقومك خيرك تبالا طيبة كي ضلال بادني مجنهد مبين العد وكذلك تشبيها وكذلك وحوي سيدا إبراهيم حقا أن أتصني أيام ملكوت السماوات dadka xidigaha aamudi jiray si uu cidda u baabi'iyo oo geefkooda ugu cadeeyo ayaa xidigihii lagu hanuuniyey. Wakadalika sida aan ibraahim u tusinay doomka inuu baadinimo ku sugan yahay ayaanu ii tusinay ibraahima waxaan tusinay malakuuta samaawaat ciralyaal milkigood wawda iyo taada waa lilmubaalaqa waa milka samaawaat ciralyaal hanashado iyo wal ardi dhulalyaal ayaan labadiiba tusinay liyastadilla ibraahim inuu daliishado iyo waliyakuuna inuu ahaada min almuuqiniin dadka xaqa suganay oo ibraahim dhalanteed iyo khiyaan iyo shaki nin cuskan maaha waa nin wax walbaba intuu ka gungaaro yaqiinta taabanaya. Falamaa goortii uu janna madoobaaday calayhi ibraahim korkii alleylu habeen qoraxdii markay dhacday ra'aa wuxuu arkay kaw kaabay lacallahu zuhra xidig zuhre la yidha soomaalida qaar maqal xirxiray jira cirka labadiisa qoomaa lagama waayo labada cirguduud maqribka iyo subaxa ayay muuqata meel dheer ma gaarto marna xaggay ka soo baxdaa subaxnimadii turba maalinimadaa ka daba timaada marna kolkay qoraxda dhacdo ee geeskaa ka muuqata xidig aad u weynwey cibaarada marka falamaa janna calayhi leylu ra'a kawkaban laysku joojiyey waxay wata xidigta inaysa qoraxdii markay dhacday cirkuu fiiriyey xidigaasan weyn oo cirka geeskiisa ka lusha gabaluna ayuu arkay kolkaasuu qaala ibraahim hiya haada rabbi xidigaa weyn ee nuuraya ayaa i rabbi ah aajir aad buu u weyn yahay. Falamaa goorta uu afala dhacay xidigii ayuu qaala ibraahim yidhi laa uxibu ma jecli alaafili wax dhacay oon masaalixee danahayga ogeyn waxaan ku falayaa lama arko sinkan xishihii la gaarinba xidigtii waa iska xerootay waxay digtaan rabbiga ka dhigtaa wey waa dhacday wax dhacay wax iguma yah dan iyo maslaxa iima hayo markay tii dhacay habeenkii weynaaday xasba adabiica waalcaada dayixii baa soo baxay. Falamaa goortii uu raa ibraahim arkay alqamara dayaca baasilan isagoo soo baxaya ayuu qaala yidhi haadaa dayaca aan rabbi ah kolka marka hore dadka haddaadan isku darin oo inaad ka mid tahay aadan muujinin tuubbaa laga qaadanay kolka rabbigiisii waa yaqaana ee horta hore madkal uu galo inuu ka dhiganaya kolkii iyagu nafteeda aaminaan is-yidhaahda ibraahim idinkuu idin lamid yahay yuu rabaa inuu qarxiyo runta dayixii baa soo baxay. Falamaa goortii uu afala dayixii dhacay yuu qaala ibraahim dayixiina ma dhacay rabbigii labaadna waa dhacay lain lam yahdinii rabbi haddaan alla i hanuuninin arag inay wixii rabbi u ahayn lain lam yahdinii rabbi rabbigay hadduusan xaqiiqada igu hanuuninin laakuunanna waxaan ka mid noqonaya min alqawmi dad allaaliina baadiyooday. Qoraxdii baa soo baxday kolka waagii baa baryey kolkan xidigtii hore zuhrada iyo dayixii labadiiba laga weynaa. Falamaa goortii uu raa ibraahim arkay ashamsa qoraxda baasiqatan qaalicatan iyadoo soo dhalatay buu qaala ibraahim yidhi isagoo muwahiman iyaga wax moodiinaya haadaa rabbi xidigihii labadii horeba tanaa ka weyn qoraxda i rabbi ah wuxuu rabbinimadii ku cilleeyey haadaa akhbar maxaa jira qoraxda dayixii iyo maqan xirxirtii waa ka weyn tahay tanaa i rabbi ah gabalkii qoraxdiina ma dhixino. Falamaa afar xidigii u dambeeyey wa haddaan suhee rabbi ka dhigtay waa dhacday haddaan dayaxa ku xijiyey waa dhacay qoraxdii cir waxa ku yaalla uga iftiin badnay yaan rabbi ka dhigtay waa dhacday idan waxaan meesha ku haynaba halama aha. Falamaa goortii ay afalati shamsu qoraxdii dhacday qorada qaala wuxuu ibraahim yidhi yaa qowmi qaraabo warka suu macaanay arag in la wada dhasho ahan layahay ayuu ka bilaabay yeermada inii aniga bari-un bannaankaasaan ka joogaa mimaa waxa aad tushrikuuna eebba la wadaajinaysaan min alajraami sawaamiya min alajraami samaawiya waalkawni kulli kolka yaa ibraahim haddaad kuwaan ajraamti iyo wixii qabiilka caabudaayay diiday khilaafaynta ruux inii aniga wajahtu wajhii waxaan naftaydii aadiyey liladii allaha fatara uumay asamaawaati ciraryaal waalarda dhulalyaal uumay kalimatu fatara tacnii bimacna alkhalqi waalibdaac waan u abuuray loogamana horraynin calaa hayri mithaalin saabiq wax sama abuuray eebba ka hormale kolka intuu abuuray ayuu abuuriddana bilaabay fatara uumay ee bilaabay abuuridda asamaawaati ciraryaalka والأرض دوليالك حنيفا أنيقو كلا علي وحي الدين كشيكا كلقي وما أنا أهان ما يمشرك من إله أشري بيالا كنمدا من المشركين إنت إلهي غيرك وأولا جيزا كمد نقوم مايو. وكذلك سالي جيدان بان نريت سني إبراهيم نبي الله إبراهيم المولى عز وجل هو الذي دل عليه الأجرام السماوية وكذلك الأجرام الأرضية ليستدل بها على قومه وعلى قدرة الله عز وجل وعلمه وحكمه حكمه ورحمته بعباده. وكذلك صدى أي نوية سني إبراهيم نبي الله إبراهيم ملكوت السماوات الواو للمبالغة فهبوت يا الرحموت بيلميتها مبالغة ملكوت السماوات إلى ريال ملكي والأرض إلى ريال أيان لبضى بطسني إنه الدليشد إلى قدرة من ناحية وعلى ضلال قومه من ناحية أخرى وليكون إنه هذا إبراهيم من الموقنين حق الضفك السكتة كبن قال لا يعتمد على شك ولا على خيار ولا على ريب إنما هو يعتمد على اليقين من الموقنين إنه نغضى ضفك حق السكتة. فلما قرتي جنة مذوبادي عليه إبراهيم كوركيسا الليل هذين كيبو خاوه أركي كوكبا حجد قال إبراهيم أخيري هذا كوكبك لعله زهرة أي ربي ربي فلما أفل حطوب عي حجد قال إبراهيم أخيري لا أحب مجعلي الآفري خب حيا وتوكل على الحي الذي لا يموت إله النور واندماني واندعي وان قرصومي وان دوماني وان الباب قال لهلي كرايا قال لدعايا واللوين يا إساقي نفسيسا قاسي وحيكم يلو. قال إبراهيم وحيري لا أحب مجعلي الآفرين إلى يالك دعايا اي قرصومي إن لو بجيدين من ربو. فلما قرتيو خا إبراهيم أركي القمر ضيعا باسقا طالعا إسابة ضيق صوت شيء. قال إبراهيم وحيري هذا ضيعا يا ربي أنك ربك يا كلك مهيما وليجعل مدخلا للإحتجاج إنه ضدك قصوا قلو أمر كوري أوليك إسكدرو إسكمي تكدقو حكم سياسة حكيمو. فلما قرتي أفلا وضيحي لعي أي قال إبراهيم يري صادقا إسوه مركا زنبروشي قايا لإن لم يهديني ربي حدوسا ربك إهانون على سواء سبيل حقا وجدي سكر كذا حدوثا إوهانون لأكونن وحالهانا مشيرا إلى قومه من القوم الضالين أنهم على الضلال أولا واكو عدي إني أراك وقومك في ضلال مبين حتى أنا لأكونن وحالهانا من القوم الضب أيان كمدن قنا الضالين الضالي يضيو إساقو سيدا تاقا. فلما قرسي الشمس وقرأت أركي طالعة هي ذو صوب عليه قال إبراهيم وحييني هذا قرح لنا ربي أنك ربي يا معاجر هذا أكبر من الأول والثاني نجم والقمر لبضي بأيضا كوين كلك أيضا بالربي هذا مثلك أي أكبر كوين لبضي هر. فلما قرتي أفلت الشمس خربت الشمس أي قرح لي لعلي أي قال يري إسقو حقي بنانك بيغي ووجيحا كلك رمتي عدي يؤجري. قال وحو إبراهيم يري يا قوم أسلوب معاون يا قوم قرابو إني أنيق بريء بانهاي مما وعاد تشركون إبوع الأولى جنيزان من الأجرام السماوية والتماثيل الأرضية وكل ذلك وعاصرا بري بانهاي كمجيو حقيقة دي تتجه إلى في إني أنيق وجهت وجهي نفسي روحا أبيي للذي معبودك فطر السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما فطر أومي إذ بالله ذي أبو ردا السماوات إلى ريال والأرض دول ريال حنيفا مائلا عن الأديان كلها في الدين الوشيقي إذلك عن الوكاء إلانايا وما إلانايا إلى الدين القيم من تيتوسنا إبانو إلانايا وما أنا عنك ميه من المشركين انت الى اشريك يا شا كمدميه سلاسو عدي وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون أني ولا أخاف ما تشركون. وحاجه إبراهيم وحال ضوضي قومه شاركوا كالسي أذيركي سي أذوقي سي أقارب إليك أي الله ضوضي ووحدانية في توحيد الله أي الله ضوضي. قال مركز إبراهيم جيري أتحاجوني هو عبد يقول الدوليسان في الله إلى أمية توحيكيزة في توحيد الله عز وجل ووجوده وعلمه وقدرته ورحمته على عباده نية يقول الدوليسان. وقد هداني إسرع إبي هنوني ولا أخاف عبسا مايو فحددوه بالأجرام والأوثان أيالوه هددان ليري إني بريء هدوهيري وحفوق دعوة دوغان دونتا إلا هي الكاكو والجيف دونو كل كاسويري ولا أخافو كعبسا مايو ما وحرات تشركون اللوة دا جنيسان هب به ماغا إلا أن يشاء ربي شيئا. قرارك ملك يوحي مصيبا يقفك بشر كاكو دعايا قرار الموت من السماء ولا من الأرض نلك كما دعضو وحانا موغا إلا أن يشاء ربي سبق إنو دون شيئا وحم قدر هذا وسلاح قدري وذلك كائن وأنا راض به وهي إله قدره وأهانا يا أنيقنا الغالب أنقوهي قلك إيبا وعناي أو عفويا لماله الضار النافع هو الله عز وجل. وصدق الله في قوله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وعلى أرك إليك لعنت إيبو كجرة وسع ربي سبق إيوا واسع النقضي كل شيء وعلى أرك إليك علما بأوه واسع النقضي أبونا يقال أفلا تتذكروا أو إذا وعدومين وإذا وانسمين. وكيف صريبا أكد كلامه صابق ولكن سيهر أي سيئات كأيي وحيري وكيف صريبا أخافوا عبسلا ما وحق عبسلا مخلوق أشركتم أتألا لو ذا جسيل أني قسانوا عبسنا يا ولا تخافون أيضا إذن كبقي أنكم بذنك إلى أشرفتم إبا لو ذا جسين لله إبا ما أدلو ذا جسين لم ينزل وسن إبا دجين به بعبادته عليكم كركينا سلطانا حجو كلام بليغ وكلام سليم إذنك إلى كبقي ميسان وأضار النافع أني قرم على بان كبقي أو أضعي تهددونني ما لا يقدر ولا ينفع ولا يشفع وليس عنده شيء. ولا تخافون العلي القدير خالق السماوات والأرض جبار الدنيا والآخرة كبقي ميزان أن أراب بديق عبصون ميزان. إذن فأي الفريقين نحن وأنتم المسلمون والمشركون النقي أذنك لبدأ أن نقولك لبا أحقك قرل بالأمن النبت قليو أنتم أم نحن يا النبت قليو يبدأ لدوني آخرة وفي الآية إن كنتم أداتين تعلمونك ووحب. فأجاب المولى عز وجل في قوله الذين ذكر آمنوا حق الرمائي ولم يلبسوا أن كدهم إيمانهم هي الإيمان كورا بظلم أن شرك كدهم. الظلم هو الشرك في هذه الآية كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم بظلم أن إيمانك ولا شرك كدهين أولئك كوا لهم إياك أي الأمن نبت جلي كل في الدنيا والآخرة وهم إياك أي مهتدون على سواء السبيل وعلى الطريق المستقيم وهو الإسلام. وذلك على شعي هو سهيو فكاس ربي سبحانه عز وجل يري وتلك تاص إذا يمسلوا وقره لي وبعد المشركين في حبوا عدي من قوله تعالى أنه ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. كل وعوة يخفك مؤمنك حجادة بناك يطال الله وفجنا يقولك باطل أوغن حدو كل مو كلمة حقا كفلا جاء الحق فجحق الباطل أولا يتقدم الباطل على الحق إسرع صورينا حق دبوك إيمانا حدو ما دكيم النورانا. وصدق الله في قوله بل نغذف بالحق على الباطل فيضمغه فإذا هو الذاكر ولكم الويل مما تصفون كل بعض الكواس أورينا يا حقا نذبوك إيمانا يا وكذلك وتلك حجتنا أنك إبا أقرت النبي آتيناها حجتي وعن سيني إبراهيم نبي إبراهيم بان سيني على قومه إبراهيم قوم كيسا كركولي ويان نكوسيني كل كاسا ربي سبحانه نرفعه عن كوريا الله درجات من تتبع الخطبة عن كوريا الله نشاء أن ندونه إن ربك حليل ربك حكيم وألا مرتبلا نعمل ونكسل يضع كل شيء في مكانه المناسب وعلى أركض يبوح بغي نشوك وضعنا عليم بخلقه ومكيسة يدنا هذا أيوه حدن بوضع أبيعي وحاجه إبراهيم وحالته لقومه شاركو كل شيء قال إبراهيم وحيره عن أنتي تعبقين رسول الله صادري ووحي اللي قد جيي وإبا الله أدلي وحقهين شيئا باطلين كدقايا لكن أنا أكل أليين والله مرميسان أتحاجوني ما أنيقي باطل مرميسان في الله في توحيد الله ووجوده وجبروته وعزته وكماله ما تقول الدوليسان وقد هدان إشغوا إبري هنونيي إلى الحق هنونيي ولا أخاف بق أبصن ما يو ما وعرض تشركون الأول جنيسان به بالله إلى الأول جنيسان بذي دفتون ملك خبق ما يقوى إلا يشاء ربي خبقي بين دون مهانة شيئا وحين ربي دونه أمرك شيء لا محالة ودعايا مسألة القضاء والقدر وسع ربي خبقي وواسع النغضي كل شيء وعلى الخيليك وواسع النغضي علم نقول هو واسع وعلم الله عز وجل هو هو البخوبي فلا تذكروا موعدا قوة سمايا وحقق هذا يا عين وكيف صدابان أخافه عبسا وهو حما وحم مخلوقا أذا شركتم إبا اللو ذا جسين حي يا ولا تخافون إذن بما عبسا إيسا أنكم إذن كائنات أشركتم إلى اللو ذا جسين بالله إبا وينات ما شيء لو ذا جسين لم ينزل وسلي بدجين به إساقا عليكم كركينا سلطان حجوسا كدجين فأي الفريقين لبدا كوحيد كيبا أحق قرل بالأمن النبات قليو إن كنتم هداتيهين تعلمون كوا وحب الذين ددك أي أحق حق للنبات قليو آمنوا حق الرميي وهو لم يلبسوا الدارين إيمانهم إيمان كوضا بظلم شرك كدارين أولئك كوا إبرهم أيي إيمان كودنا شركة أنا قدرين لهم كلي قد باله الأمن نبت قليا في الدنيا والآخرة من عذاب الله وغضبه وعقابه لغن نبت قلو وهم إيجا أيام تدون كتوسا على الصراط المستقيم يتكي توسنا فإعباد الحيي خصوصا ذلك أبويارا إيجا كوانونسا وتلك حجتنا أنك إبا أقرت النبي آتيناها حجد وعن سيني إبراهيم أيام سينوك عن تكركليني عن إله مامولا يوي على قومه شاركو كل شيء كركوضا أي حجد الله سيئي حلقا سوكر دمان تذكا غالي إلى ملك الدنب قوية حلق الله لعضي وحضنا أولوه إلى الدين لوايي أي اللي يروا دينينا يدبان كردينا يدينا وكوبان جلان كما ينقوليسا نرفعه وكري الله درجات من ضد رجاءت بان كوريا الله نشاء أنه دونه إن ربك أذيك ربك حكيم ألا مامل ونعيسان ومرتبا عليم أدوم دي سواء قوم بلهم إبراهيم قلت إساسي لعضي درتي أوهلي إساقي دبل وطوري صبحاته كهاجر العراق أيه كهاجر الشام بو آذي قلت أسوه هشوه له أولاد بألتي وقتها كور أولاد ملعين قال تعالى إلى أوهل وحبنا وعن نصيني له إبراهيم إسحاق وإن إبراهيم ويعقوب وولد ولد وإن إسحاق كلا مدلارك إبراهيم هي إسحاق هي يعقوب هدينا هنونيني سدعوا وحلوا أماني هنون إلى إنو توسيي وينوضد حق ولغد لأنه أقل عن بلحي مدك مدنا أيانتين ونوحا نبي الله نوحنا هدينا هنونيني من قبل إبراهيم يا إسحاق يا يعقوب كور فنوحنا هنوني إسنا هداية أي نوح قدر مي ومن ذرياته وعكمد إبراهيم إلمه إيسا وطاعة نمو سيدي قلدي هداية اللوغو أماني أي قلد أن تنبانا إحسان اللوغو أماني إحسان كوهاول أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك مركا وحايا هايين تبدع على وقلب قضية قارب قولة وحن إباهي نوسان كجيرين وصيكا مدن بيسا ألا وعابودا إتلا أن دنك لهاي إياغا محسنين وإبا رقا كان نبوة ودواء التي يرتب بقر نمو وداود يا سليمان سبا بقر بيا هايين يوسف بقر بوها كلكا قولة وحلوا أماني إحسان قلت حدا إيمان دونتا ورقا دوية بنانكا كمري أنا وحكو درسن قري قري كرصارين أقوى كان جهادي وزكريا نبي الله زكريا إيا ويحيا وإيسا وإلياسا أفرتان وحيكو أمانيين إلى الزاهدين آية إلى وحجر كل مثل من كميدة أفرتان شغني من الصالحين ذي كميدة صالحين وحين أقو شغني قفك حقوق لأيبه إيا مدى أدومها انت بوضي قتا إن وحبت يحيي قولك قولك زهدي آية أدوية رجل دعو علي ماهي قولك إياغان أوحى اللغوة ماهي صلح إني حقي إبيك أدومها لماذا لبكوته قولك قولك أهوري الرسالة دي بقرني مدى إسوكو جيرتي بقرني مدى خلدي ويدي نبوة دي رسالة يدو وضحنو المحسنين نغضي إيا قولك اللغات صالحين تها إن أدوية دعوحين حقي إبيك أدومها ويدكوتي لبدا قولك ونعود أيضا ومن العاب إيابنا فالله نبلغوا أماني وإسماعيل واليسع ويونس واللوط أفروي أفرتا وكلا دمانتو الأفرتو فضلنا وكرمريني على العالمين ونك إلا النولاية ونبان بانوكا كرمريني إلقا هقامي يالها خبي قد فضلي كيمي قارنا أويالي قلقا كوان فضلنا كوان من صالحين كواتنا محسنين كوان رأينا هدينا معناها ميل بيسوه تقايا لكن تنوو إذا أردى لك القديين من بلاغات القرآن قرآنك بلاغات يسي كميتهاي الرقوة والأمانيهاي تلمان تنوو ودليين حدينا واكوة دجيران محسنين واكوة دجيران صالحين واكوة دجيران فضلنا واكوة دجيران أفرت تلمان وودليين قولك وليبنا هدية لقم بيبولهاي ومن آبائهم إيجا أبا يالكوب قاركوب منتو تبخيب ليون كبتغو المولو أبا في حنين أدر بابا صومرني أدر وإبلاهين للي وأردال وين هذي قولك منتو تبخيب ليا من بعض آبائهم إيجا أبا يالكوب مركوب إيجا وذرياتهم من بعض ذرياتهم المهي مولا هكاكي نعوي الباكاء اللابي قولك وعرورتي قاركوب من آبائهم من بعض آبائهم أبا يالكوب قاركوب وذرياتهم المهود قاركوت وإخوانهم ولا رهود قاركوت تبعيد ياكو وذا جرتا أبا يالمو وذا هكاك سني أولادنا مو وذا هكاك سني ولا رمو وذا هكاك سني أيان انت بفضلني واجتبيناهم دورني وهديناهم وحنكو توسيني إلى صراط جد مستقيم انتظم هو حبنا وحنسيني له إبراهيم إسحاق ويعقوب همري بروي إن ويلكيسي يا ويلكيسي لبدي باستمر باللوغو بشاريي وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب كلك ولاد اللوغو بشارينا هنا سراشن بيكو جيرتا وذاقا اللوغو بشارينا إسحاقنا وقلبه وحقو داري شلوى يلوي خرانا ومدى لجيرين قلقا سا عمري إيرا إيه أولاد ليسوكو داري قول لي انت دويل لشان فدويل كاويلكيسو يعقوب ليه وذاقي سانوحو دار هو ابن وحن سيني فهو إبراهيم وأذى القد مالك عدودي بابيسي كليه كاجري ناسه كبلسي من كليه تارهميي وصدق الله في قوله فآمن له لوط وقال إني مهاجر لوط أولا الكدلي أيها غيره أولا كرهميي هو ابن وحن سيني فهو إبراهيم إسحاقبان سيني ويعقوبان سيني كلا دمانتو حدينا هنونيني ونوح النبي نوحنا حدينا هنونيني من قبل إبراهيم كور ونوح باكور ريي ومن ذريته وعكمد أولاد إبراهيم نوح أولاديش إبراهيم يسحى يعقوب كمدة في إبراهيم داود كمدة وسليمان كمدة وأيوب كمدة ويوسف وموسى وهارون كمدة وكذلك سيدان أغن إحمينا بالنبوة والرسالة أن أغن إحمينا والمعجزات أي أن نجزي قواب المرين كالقود ما المحسنين وعلى وحي بوضى على وأن يسن فمانتي وناكي وأيان وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل أفرطب من الصالحين حق إيب إيكي أدومها لبدا بدتك من المريي إيكوتي كسوبعي أيك مديهم وإسماعيل وإسحاق واليسع ويونس ولوطا وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا أفرطب فضلنا كرمريني على العالم منك إلا النورايين بانلوك كرمريني ومن آبائهم أبي القد قاركو إيه وذرياتهم فرحوا ذا قاركي وإخوانهم ولا لهد قاركو وشبيناهم وان دوراني وهديناهم وانكو توسيني إلى صراط جد مستقيم من توسا وهو الدين الإسلام دين إسلامك هي صراط مستقيمة ذلك هدى الله ذلك أرنك الله تلمامي هي هدى الله إبهنونكي يهدي إبواهنونية به هنونكيسا من تطبقه هنونيا كو يشاء يبينه هنونيا دونه ومن عباده أدوم ديسا كميرا ولو قر أي أشركوا إلى أشريك يلان لحبوط وحاهوب الله عنهم حقوه ما باقوهوب الله أي كانوا النقضا يعملون كو عمل سميون كل كاسا ربي أماني كو إيقا في عنان تودي شركي إنا ينثمي ولا هنونيا شركي فالحنو ديسانا هل كانت كوغاتي ولو أشركوا حتى إلى غيث وحقدر الآية فحفظ عنهم وحقوض الله ما عمل في قيم قبضنا أي كانوا في الدهاكو هانجرين يعملون كواسم أيو قلت أساوحي أباكو قال بيسي هل كان لقات المامي أولئك أخيارتا سيدان يطبى النبيون الذين أخيار أعطيناهم أن نصيني الكتاب كتب أن نكركوت كد جيني والحكمة قدومين كتاب كيوحي كيان فتكاللغو كاردقو قولو قدومي واللغو حكومو ايان نسيني والنبوة نبي النماء نسيني افائي يكفر حدود ديدو بها الدعوة النبي محمد ادلتمت هؤلاء كوان مكدقا هدي دعوة الديدين فقد وعادبا وكرنا من انك ابا وكالني بها الدعوة الدين تلغو لدري قوما ضد أن ليسوا أهين بها دعوة في كافرين كوبانية وهم المهاجرون والأنصار تبدأ جيركوان وعلى قرب الملك أولئك النبياشا أي الذين النبيالا حد الله إبهانوني فبهداهم هنونك إياك إبهانوني اقتدي حد النبي محمد نبياشا راكو ذا قضيو قلوا حاضنا فرا كوان إن أبو حكا ربتكم مولايا لا أسألكم إذن ورسن مايو عليه على التبليغ إن كان إذن شو قارسيي أجرا ولا إذن كو ورسن مايو إن هو ما هو قرآن كان ما إلا ذكرى أبوانه للعالمين ما سوى الله وما سوى الله إلى وحي كصهر من الجن والإنس والملائكة أي وعد يوانه إياي وكلام الله العزيز الحكيم قل كأم إليك أن يكدأوين يهي وعد يوهانا يهي ذلك أرنك لطل مامي أهدينا أهدينا ذي فرض بضني أياهود الله إلى هنون تيسيا يهدي أبوه هنونيا من هنون كيسا من بو أبكو هنونيا ويشعو دونه من عباده أدوم ديسا كمدا ولو قار أشركوا أي إلى غيرك لو ذا جن لهايين وين لو ذا جن إلا حفظة وحاهوضا لها أنهم عقوضا ما باقوضا لها أي كانوا هانجرين يعملون كوى سمايا أولئك كوى الذين أخياروا آتيناهم أنك إباسينا يا الكتاب وهي كتب لزودجي صحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل والزبور يا نصيني انت كتب أولا والحكم قدومين كتبتي لقدوميو وذلك المكرب حيانا واسيني أواجي صدون كتابك هذه اللي دجيه ayaa awood iyo garasho loo siiyey wanuduwa nabinimo ayaanu siinay ee fain yakfur hadday diideen beeniyeen bihaa dacwadii iyo diintii lagula diray haula kufaaru maka hadday beeniyeen faqad waxaa dhaba wakalnaa inaan u wakaalanay bihaa diintii dad naftoodii iyo maalkoodaba ku furanaya almuhaajiruuna walansaar ayaan u wakaalanay qowman dad aan laysu ahayn bihaa diinta bikaafiriin kuwa beeniye aanan ahayn ayaanu u wakaalanay wey oo kolkaa beeninta ay ku waan reer makaa diinta beeniyeen adiyo diin midna waxa ku yeeli maayaan ulaa'ika kuwa nabiyaasha la xusay 18 nebi ayaa alladiina akhyaara hada allaahu ebahu xaqa ku hanuuniyey eefa bihudaahu hanuunkaa iyaga lagu hanuuniyey atawxiid tawxiidka khaaliska wacibaadatullaahi waxda bima sharac ilaahi in lagu caabudo wixii uu jidayey keliyeeda yuqtadi adigana ku dayo oo waxaa dadka gaarsiinaysa ha noqoto cibaadatullaahi waxdahu bima sharac hanuunku waaka eba keligii in la caabudo laguna caabudo wuxuu isagu jideeyey laa bilistixsaan watadyiin ishaydaan waxyaalo la wanwanaagsaday ee shaydaan fasaliya tooniya cusba ku daray waxaa in laga calaanoobo wey ilaa wuxuu jideeyey in lagu caabudo wey qul waxaa tidhaahda dacwada inaadan ku wadatayaan lagu moodin laa as'alukum idin weydiisan maayo calayhi cala tabliiq gaarsiinta xaqaan idin gaarsiiyey ajran xoolo idinkama rabo kolkaa taa inay dacwada iyo daaciigba waa dhaawac haddii la ogaado amay muuqato inaad wax doon tahay oo dacwadaadi iyo diintaada haddana ku dhaca wadaatid adigu dhaawacantay dadmatihi dacwadaadana cid nagu jalqinaysa male waa inay dacwadu hufan tahay alla dartiina loo bandhigo adigana dadka kama liidatid bixdaadii lixaad baad qabta suuqaaga or dukaama furo meelo tabxo raashinkaaga gaar u doono dacwo nadiifana bandhig marka adiga qiimigaaga fayn lagaa soo ribi maayo dacwadaadana iqbaal bay helaysaa iyo imaatin ummadduna waa ku garanaysaa inaad alla dartid caalamu lislaam maanta ikhlaas buulaya ikhlaas buulayahay waxaa lagu wada sheekaysanayo o dhan mujaamalaad iyo beenwe carabka fiidiisa iyo mujaamalaad iyo soo dhaweyn aan wax ka jirin dunida islaamka maanta waxaa ka maqan alikhlaas ikhlaas haddii la waayay kullu shay waa la waayay waxaa jira wixii nala faray muxuu ahaa wamaa umiruu ilaa liyacbudu llaha mukhlisiina lahu din ilaana wuxuu yidhi subxaana isagoo isu keen sheegaya alaa lilaahi diinu lkhaalis ogaysiis wey alaa tanabahuu waclamuu lilaahi diinu lkhaalis ilaah wuxuu leeyahay camalkiiyo diinta loo barax diray wax wax lagu labay waxba ilaah ku fali maayo wasadaqa allaahu fii qowli fadcu llaaha mukhlisiina lahu diin walow kariha alkaafiruun xadiid qudsiya ana aghna shurakaai cani shirki man camila camalan ashraka fiihi maciya ghayri taraktuhu wa shirka dadka dadka ugu fiican ayaa qiyaamo ilaah loo horkeenaya xisaabta iyagaa lasoo horumarinaya nin walba camalkiisii baa la weydiinaya maxaad ahay qur-aankaana qaalan akhrin jiray maxaad u akhrin jirtay adiga ilaah darta kadabta been baa sheegtay walaakinaka qara'ta alqur'aan liyuqaala qaari waa nin qur-aanka aad u yaqaan oo cod wanaagsan faqad qiila waa lagu yidhi waxkama soo horreeyaan udkhuluuhu naarta geli iyo kii shahiidka ahaa iyo kii caalimka ahaa oo kana uu leeyahay bilaadan bishaan u dhimaa dagaalamaayay yaan ku dhintay kolkaa war shahiidna ma aadan ahayn geesinimaad u dhimatay iyo ammaan iyo xoogaa waxaagii waad gaartay waxkama soo horreeya iyagiibaa cadaabka awalu man tuscaru bihim unnaar qolkii rasuulka wey naar waxa lagu horiyo dadkaana ugu horreeya waxoodayna la ahayn marka haddaan waxaaga alla dartiyaan iska dhaaf ha ku baabi'in tanahaagiiyo adduyaada dhammaystiro naarna ku talaga laa asalukum calayhi ajran magac iyo maal iyo mansab midna idinkama rabo dacwo nadiifa waa taase qaata sidaana rasuul arkaa fii suxaf shucara aynu ku arki doonaa 7 goor wax ka badan markii nuux laga hadlo laa asalukum calayhi ajran hud markii laga hadlo laa asalukum calayhi ajran saalix markii laga hadlo laa asalukum calayhi ajran luud markii laga hadlo لا أسألكم عليه أجر سؤال مرشي لك هذا كل دعوة وحال لجري جرتي لا أسألكم عليه أجر مالك دعوة وأينيه فلاسة نظيفنا هتو كل حاطر على صوباني لا أسألكم إذن وصل ما يأمدي عليه على التبليغ جارسين تحقا من سوء جارسيي أجر جورناتا إذن كمان ربو حتى القد إيا حولا إذن كمان ربو إن هو ما هو قرآنكما إلا لكذا وانو للعالمين إذا الكيجة أيهو ياي ماسي والله جني إنسي الملائك أيهو ياي وانو وما قدر الله حق قدري بنو سائل بلغوس وجهستي مرحي دينتا أيك شاكتي لكن حمد هذا إذا بدرد هذا أيهو حي النبي أيه دين بطفرين نبي موسى كتبوا على سود دجيين الملع نبي وعلقوا دجيين الملع قال تعالى إلى أحذر وما قدروا ما ينتح قال كلمة قدروا ما عرفوا حق معرفتي أو ما عظموا حق تعليمي إلى من أين قنصا من أين قيمين ما قدروا بنو إسرائيل الله من أين قنصا ما نتح قال الله أبوين حق قدره إلى أقنص فيسا حق هذه ما ينقونسا إذ قالوا مالكير هذا ما أنزل الله ألا ما فتجي على بشري بني آدم كوركي وحو كدجي إلا ما أركو أو من شعب يأتي القرآن يدينا لما أركو مالكير هذا لجن إله أقنصا تحمى قليني وإلا أنت إبا الرسول صادري يأنتو كتب صادجي حتى ألا يقانن قلت إقلنا أيان ما ينطفر سبحانه عز وجل سؤال مركا قابان بالوكا قلوا عاتل هذا الرسول صوبانه من أحد كيبا أنزل دجيي الكتاب يا دجيي الذي كتابك يا الذي نبيه كتابك موسى فورد كتابك نبي موسى وليه يا دجيي نورا إسال وفتين على وفجايا هي نور لبلبا حكامتين إفتين هيا هنوكين عدين هيا نورا إسال وفتين وحكامت عدين وهدى يسقوا هنونا فلا اللغة هنونا للناس ذاتك تجعلونه وعلى كتاب كي موسى اللي هو دجي ياسي قراطيسة ورقضات كدكتان تبدونها انت ضربتان موجزة وتوفونا قريسة كثيرا من بضن لاشي رجمي قزينة كتا لي اما تلمان زناي محمد كتا لي وقريسة ما لكان وموجزة كتاب كان يا دجي يكوده وعلمتم وحال الذين بري ما الدين أيضا لم تعلموا أقول أنتم إذنك ولا آباؤكم أبيالك أينا قول أي كتابك الدجي كله سوابت وامد خليته حدي هلين وايان وظهر مر قل الله إلى أبا الدجي كله ثم كقضى ما كقرت وعضيتي جهاتك ولله ما ماجبين سردنا ومكي وعاطل على ثم كقضى نرهم كتب في خوضهم بعض الكوذة قديسة يلعبونها كده ليلو وهذا قرآن كان كتاب كتاب أنزلناه أنك إباد جني مبارك خير كسيبا اللبدي مصدق الذي كتابه بين يديه إسرويه كوريه وكتبها كالإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم وموسى انتوا وبرهمين ولتنذر إن أدوه ديكتد أم القرى مقالوينك هو يون المقال الملح مكة المكرمة ومن حولها بقية البشر أم القرى مكة المكرمة ومن حولها بقية البلاد والبشر مكة إيا دارك هذا وحاكمنا والذين أغيارت يؤمنون الرمين أيا بالآخرة ما لمت قيامات بيسا يؤمنون وحي الرمين أيا به قرآنك فتكر رمي قرآنك وحاله قرا وهم على صلاتهم يحافظوا صلاته إلاليا دائمون الذين هم على صلاتهم دائمون هي يحافظوا وكلت قدويهم دائمون تكشبي بيجوكتيا أما يحافظون حفظك أوسع من الدوام وحافظ القرآية أقمدي هي آذانك هي صنه هي ضربك صلاته لهذه يؤلا أي قرآية صلاته إلى اليوم فالك قرآن كالرميين إلى آخر لك بقايا وعلو يقان من الصلاة إلى ليه وما قدر ما أين وينين الله إبوين حق قدره إله وينين كيسي حق ذي ما أين وينين إن قربين ألو وينين أي قالوا يرهدين ما أنزل الله ألا مدج على بشر فني آدم كركي من شيء وحبكم أوسا دج حق يرهدين أو على وحي دينها ففرا وعلى وحي نبيالها ففرا هدفلك وحيكون علي الله عز وجل هي النبياشة هي الرسوشة هي كتبت دجيي أي يكون دفرا قل كتاسي الله يكون دعدي يقولوا حاطرة حصول صوبانه من أحد واكوما هنزل دجيي الكتاب يا دجيي الذي كتابك وجاء ليمن فيه كتابك موسى نبي الله موسى ليمن وهو التوراة نورا وهدى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور أي نقص أمرني قل كواعقصك نورا افتن الأحكام الشرعية والعقل والباطل والحلال والحرام أي افتن مثل ويكرا عبيسي وهدى هنو من الضلالة شركية خرافة ليبن وغهنونه ووضل مستقيمك ربوح ليله أي للناس تفكي وقت كان ولا أطعي تجعلونه إذنكو إيالا يا كتابك تورادا قراطيسة وارقضا بيشان أتبدونها وارقضيه قاركاد موجيسان وتغفون قريسان كثيرا إنبضا من التوراة كميدة حكام الزنا والرجل هي وصفة محمد صلى الله عليه وسلم إنبضا قريسة إن يرنا موجيسة وعلمتم وحاليذين بري ما وحيدا لم تعلموا أقول أنتم إذنك ولا آباؤكم أبيالكين لا ينقون كل وحاتر هذا الله إبا كتابك أن تجيي ثم هذا العطي في ورقة تبض إذرهم كتب في خوضهم في باطلهم هذا الكوزة قده يلعبونها كبيرا وهذا كتابك كان كتاب مثل بغيوي أنزلناه كتابك تجيني مبارك مثل بركيوي مصدق الذي كتب مثلكم أين يوي بين يديه قرتي وحيد لي يا كتب سماوية من الله كريم النبي علي الرسول قدجي وذلك أطبق القرآن والرمين يا وليتنذير إن رسول الله القرآن أهدكت أم القرى مقالوين كهوياد مكة يا ومن انت حولها فارك هذا والذين أخيارت يؤمنون الرمين يا للآخرة هل انت قيامات بيزو يؤمنون به قرآن كي رمين يا وهم إياك على صلاتهم سرادو دوشدنا حافظونا وإلى لنا ومن أظلم قل كوحي النبي نما شاكتي هما القرآن ديدي إن أظلم خلق اللهيين أيام يشان كعب قال تعالى إلى وحير ومن روحي أظلم كجر دهوي ممن روحي افترى أنتي على الله أبوين كركي كذبا إلى بابين لغض أمنايا بالنسبة الشريك والولد والوزير والمثيل والنظيف وعسى الله أنين أو بالنسبة القول وحوصا إلى قهدل ومن التعليم والتحليل أي الله أنين أيا قلت وإنت أمك كساهو قرد ربضا أو ما سيقال يري لأن شيء يوحي ولا وحي ذي إلي أنك إسغا ولم يوحى لون وحي إليه إسغا شيء وحظة كاتنا النبي نمو شاكتي فقفك اللبات ادعاء النبوة إيادنا قال لنا إيقفك اللبات كسدحات ومن ياك قرد ربلا قال يري سأنزل قرآن بان تجينا مثل ماكي وعلمنا أنزل الله إبا تجين ولو قل تراصوب ونظرك لهي إذ وقت أول موت كويد المثلو يالك في غمرات الموت إذا سكرات كيد قلها تيكسو غيهن والملائكة ملائكتين أي باسطوا أيديهم عميالك وضفرين أيها والنفق قبضك إنك قبضان بيدون أيها قائلين إذا قلوا ملائكتوا إليهم كوي سكراتك أخرجوا بحي أمر تعجيزوا وابقوا حسيانك الملك اللو أيديه تبار حمديسي قالوا لهذا ناي أخرجوا بحي إذا ما يالك أنفسكم لبقيالك مديبة اليوم من يا تبجون الله إذن أضال مرين عذاب الهون فخابت عذابك ما الله يدنكو أبا المرين مما في سلوكيات كنتم أيضا تقولونك وقوادلا على الله أبوين كركي غير الحق حق غيرك أدوه هذا شيء وكنتم لهاتن أن آياته إلى آياته سحقه تستكبرون هو يتكوين يسيون إياك أو قيام أي مظالمين جار ولقد وعارونا جئتمونا إن أبنوتي مادا فرادا إذنكم مد أخ وكلهم آتي يوم القيامة فردا مع فرد لقيا وحي الدنيا هدين لجوغي أما حبال لحكمان للا وحبال للي وحبال لقضى وحبال للي وحي وعد اسم لقيا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كالجيب إيمانايا إسروا عقعد وفير قاول أما كل جيب قاول أي بجزي كتل أما قعي الناج لاي حدو بقراء يادو وعكراء أرور مجرتو ناقي مجرتو فير مجرة فرادا من مدبابت نوغوط ما ديو كما سنين واكوط ما دينا خلقناكم حدان إذن أبورني على حيدينو مقع إيا منصب إيا مال مدن مليد وقوانتي أول مرة مركي أقوه الرئيسي أبلغته وتركتم كتكت ما وحيئا خولناكم إذن سيني تبي الدنيا ولا أبوهوركم لبركينا قداشيزة أي أوقات ما دين انت ووحي قارهانت وحي الإسوه لينا يين أولا لها قيامة وحنا ترايان وفرق نقضوبا ينرى وما نرى أمجدنا معكم أذنك اللجردين سفعاءكم كو إذين خيارين علينا ومجدنا الذين سفعاء أزعمتم كبين هواسيسا أنهم سفعاء إن فيكم قدهين شركاء يهين كو أرمها وحقولة فهذا وحقلن دونا كو شيئيسان أمجدنا لقد وحارونا فقطع إنو قوي فإنوكم فإن لقبكم أما حرقي وحيد كدحي فإنك أدويضا ليسو شيئي كتكت بابادي وظلوا حلومي أنكم حقينا ما وحيات كنتم هانجرتين تزعمونكم وكبين هو زول ومن أظلموا يا كقرد الربلا ومن روح حقي افتراء أنتي على الله إبوين كركي كذبا بينكم أنتي ووحوصا أهين كشيقايا وحوصا بهن كشيقايا وحن وحهين وحلوة لا جنايا أو أمس النبي نمشيكتي قال يري وحيه والي وحيودي إلي آنقا فلم يوحى أن لو وحيون إليه إسرى شيء وحبا ومن ياك قرد ربدا قال يري سأنزل وأنت جنايا مثل ما شيء وحلم إذا أنت جنايا أنزل الله إبدا جيي ولو قر أصرى أركي لهي في الوقت أواليمون كوي الدلمي فلو ياسعى في غمرات الموم كي إذا سكرات كيدا قدهدا أيكو سرنيين والملائكة ملائكتين باسطوا أيديهم كما يالكو بي ملائكة فدين أيان ونفتي بيك قبن أيان قائلين يرى ملائكة ظالمين تولي أخرجوا بحية أنفسكم نفتينا بحية قل كان نفس الجيكا كبحي بعد يلك ارتماء فوق طاقتك مركا وحلو ويدين ايو امر التعجيب كبر حمال هذه هي الله موجين ايو اخرجوا بحية انفسكم نببيالكينا جيركينا كبحية وحلو زي شاق ايو بباتذا اللولة الديار ايو اليوم ما انت جاتوج زونا غير اضال مرن عذاب الهوني فغابت عذابك ان عذابك سيقنا حق راضي يدر حمال نجيرتو يا الله إذن أبال مرين بما كي سببتيات كنتم هانجرتين تقولونك وكوابلا على الله إبوين كوركي غير الحق حق وحانا هاي هذا لكوركي كوشيكي جرتين أو كنتم هذا هانجرتين عن آياته إبا آياتيالكي حقه تستكبرو حق مركي اللي ينشيكو أدمدح ساقي جرتين وكلمة الكبر أصحابتم مربعين دوفان وحي مولين لاركو الله عطيسو اما اللي عرقوضو من الكبير تاي كيما النبي اوشيقان يا رسول الله قبل اركو النقاميضة لارعادي يكلافي عن يقرح واجعلي هاي الى انا متكبرين ناربو كوشيقايا رسولك او جوابو يري واحد مدين كبير ما لبقوضو ايو كبير كوكاكو ما مني وعاوي مطار الحق حق اولو كبيرو اوماكي اللي اوشيقادي ادنعني عليسو فلوادنا وعاوي غمط الناس تدخل حق ارتد وطالقنا وحيس مودد الى الدنيا وحفلها لبدا سوككم كبيركم اطاروا الحق حقوا اللي ديدوا ملحا لقتاقوا وغمط الناس تدخلوا اللي ليدوا أن إيكا ليسكو شريرو قولك اللامتي إبا عربك اللوغو نفتي وحال ليهين حقيري وحدين ذاتك حقيري جيران هذا في حقيرات با اللوغو داري لما كي سببتيات كنتم آنجرتين تقولونك وكو هدلا على الله أبوين كوركي غير الحق وحنجرين قد إلا كوركي كو شيكي جيرتين وهو كنتم هذا آنجرتين عن آياته قال آيات يالكي سحقو تستكبرون كو كسان تاقا ولقد وحدابا إن جيتمونا نوتي مادين فرادا هذه كل عروف هي حاس هي مال هي ملع مدنة ولد حتى يسمى جيتمونا ونوتي مادين فرادا إذنكم مدنة كما سيدي بأن كوتي مادين أن خلقناكم إذين أبورني أول مرة صبح هذا الله ارتقي قيامه هي صبح عدلتي أياسكم نتاي أضوء عقاعد وقاون وقاجة قبا إذنك قتال هي الناشة تغيزة أول مرة مرتي وغيزي وتركتم كتكت ما وحي أن خولناكم إليسيني من الدنيا ومتاعها وراء ظهوركم دبلك إنك لا شعر حقا يا ذوقتي ما دام وقرمة كتكت سبحان المتاد كتكت نفس مركة كاربا حدو تقع عاقل ميت بالغيرة حبمته تراد مليه تزمليه ومدكو ما كرخيسو فرميتك أسورة ميتك لقا ميتك دوغا كلمة الميت مركات أطبع عزيزي متاي ومغا عاقب باي ومثل لكن الله سيئي حركتم كتكت ما وحي أن خولناكم إذن سيني وراء ظهوركم دبركي نكداشيسا حدوية بكاكتي مادن وما نرى أمجدنا معكم إذنك التي ردينا أمجدنا شفعاءكم وحي الله إذن وحبي قياما نوتريان هؤلاء شفعاؤنا عند الله وحينا مجران الذين شفعاء أدعمتم كبين وازيزين أنهم شفعاء من أيديكم بعدين شركاء أيهم كوائب إذن الله ووحيهم قبندونا لقد وحارونا